الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ورد إلينا بعض الأسئلة متعلقة كلها بجانب الخوف من الفقر، يعني هل الإنسان يخاف ويخشى أن يكون فقيرا؟ وهي حوالي 4 أو 5 أسئلة، نجيب على سؤال أول ثاني ونترك بقية إلى الجمعة القادمة حتى لا يطول بنا المقام. يقول هذا السائل: هل المؤمن يخاف من الفقر؟ هل المؤمن يخاف من الفقر؟ يعني هل الإنسان المؤمن المسلم يخاف أن يكون فقيرا؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، لا بد أن نعرف أصولا في هذا الدين عظيمة. من جهل هذه الأصول يعني سوف يخاف ليس من الفقر فقط، بل يخاف من كل شيء، يعيش حياة تعيسة ضنكا، لا يذوق طعم السعادة أبدا بسبب جهله بهذه الأصول. أما الذي عرف هذه الأصول وفهمها واعتقدها فإنه يعيش مطمئنا ولا يخاف إلا من الله. ولهذا العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة هو الذي تحصل به السعادة للناس والأمن والاطمئنان. ولهذا على العبد أن يسعى في تعلم أصول دينه ولا يفرط في هذا الأمر. أول شيء لا بد على العبد أن يعرفه ويتعلمه هو أن يعلم علم اليقين، علم يقين لا يدخله شك ولا ريب، علم جازم أن الله تبارك وتعالى قد كتب أرزاق العباد والخلائق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. كان الله عز وجل وحده لا شريك له، خلق القلم، قال له اكتب، قال القلم ما اكتب يا رب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم وكتب كل شيء، رزقك من جملة المكتوب، يعني كل شيء يرزقك الله هو مكتوب. وهذا الشيء المكتوب في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع ويأتي على وفق المكتوب، لأنه علم الله السابق سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قضي الأمر خلاص، جفت الأقلام ورفعت الصحف، يعني الأمر مكتوب منتهي منه. فإذا علمت أن الرزق مكتوب وكل شيء مكتوب رح يقع، فعلام الخوف وعلام الجزع وعلام الحزن وعلام الهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما تمر على النطفة في رحم أمه 4 أشهر، قال: يرسل الله عز وجل ملك فيؤمر ب5 كلمات، قال من بينها أن يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. رزقه كله يكتب مرة ثانية وهو في بطن أمه، لم يمر عليه إلا 4 أشهر قبل أن يخرج إلى الدنيا، رزقه مكتوب، وكم يعيش مكتوب، وهل هو شقي أو سعيد، فانتهى الأمر، فلا يحمل المؤمن هما. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم، رأنا علمنا أن كل شيء مكتوب ورزقنا مكتوب، اعلم كذلك أن هذا الرزق الذي كتبه الله لك يكفيك ويأتيك، يعني حاجة يكتبها لك ربي تجيك وتكفيك في الدنيا. ما تظنش أنت بلي لازم تكون غني باش تعيش مليح، لا، كل ما كتبه الله لك يكفيك، لأن الله هو الذي يرزق العباد. وهذا الأمر تاع الرزق له وحده لا شريك له، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليس على أي أحد رزقها، الله هو الذي يرزقه، تكفل هو بأرزاق العباد حتى يتفرغ لعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة، الله هو الرزاق. ولهذا تكفل بأرزاق عباده حتى يوم القيامة لا يأتي أحد ويقول: يا رب أنا كنت مشتغل بالرزق ولم أستطع أن أعبدك، لا، الله هو الذي تكفل برزقك حتى تتفرغ لعبادة ربك. هذا كأصل عام. فلهذا كل شيء كتبه الله لك من الرزق يكفيك في هذه الدنيا. ولهذا الصحابي الجليل كعب ربيعة بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة سلني أعطيك، وهذا حديث عظيم، قال له يا ربيعة، يلقاه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على حاجته، أراد نفسه من يكافئه، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يكافئ من قام بمعروف. فقال له يا ربيعة أطلب مني حاجة نعطيها لك نديها لك. قال له ربيعة يا رسول الله اتركني أفكر، ما حبش يجاوب تمتم. قال له خليني أفكر، نفكر الشيء الذي أحتاجه وأطلبه منك. راح فكر ربيعة ليعمل فكره، فهذا الإنسان لربيعة قال له عقل يفكر به حتى يتميز عن البهائم، ما يتصرفش تصرفات طائشة. بدا يفكر، أول حاجة جت في باله أن الله عز وجل كتب الرزق على العباد، كتب لهم أرزاق. قال رضي الله عنه ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة. أول حاجة الدنيا هذه راح تروح تروح، سواء كنت غني ولا فقير عايش فيها عايش، كلنا سواء في الدنيا، الغني يعيش والفقير يعيش والمتوسط يعيش، وكلها راح تخلص الدنيا علينا وكلنا نموت ونذهب. مصاوش هي الباقية هي الآخرة، ولهذا الله يقول والآخرة خير من الدنيا هذه، وأبقى دنيا فانية وهي باقية، والعاقل يسعى باش ينجح في الآخرة، أما الدنيا هي ماشية ماشية كما كان الحال. فقال علمت أن الدنيا زائلة منقطعة وأن لي فيها رزقا، يعني كتبه الله لي، يكفيني سيكفيني ويأتيني، يعني هو جاي لي هذا الرزق، لأن واحد ما يقدر يمنعه مدام الله كتبه، ويكفيني في الدنيا. فإذا كان هذا الرزق يكفيني، علاش نزيد نقول للنبي صلى الله عليه وسلم من سألوا رزق آخر ولا يجعل لي غني، هذا الأمر مفروغ منه، دعني منه. ففكر وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الأمر اللي يصعب أن تحصله، أن تكون رفيق نفس في الجنة، هذا لابد لك من إيمان ومن صبر ومن عبادة صحيحة ومن عقيدة صحيحة ومن بعد عن الذنوب والمعاصي ومن توبة، أشياء كثيرة قد يفرط فيها العبد. فاحتاج إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكون رفيقه في الجنة، لأنها منزلة عالية مع الأنبياء. فانظر صحابك فاعلم أن رزقك يأتيك ويكفيك، وإذا كنت متيقن أن رزقك يأتيك ويكفيك فلا تحمل الهم ولا تخاف ولا تحزن، تعيش مطمئن في الدنيا، لأن كل شيء يجيك اللي كتبه لك الله عز وجل. ثالثا، إذا علمت أن الله كتب الأرزاق والرزق يأتيك ويكفيك، فإنك لا تحمل الهم أبدا، ولا يدخلك في قلبك حزن ولا رعب ولا يعني شقاء ولا ضنك أبدا، تعيش حياة مطمئنة. فعليك الآن أن تحمل هم الآخرة، هذا اللي لازم تكون مهموم به، هم الآخرة، الهم الذي الشيء الذي أمرك الله به، هل أديت هذا الواجب هل لم تؤدي، هذا اللي تبقى تفكر فيه. ولهذا الصحابة والعلماء والصالحون هذا هو همهم، هل أدوا ما أمر الله به من عبادته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هل أدينا هذه العبادة، هذا الذي نحمل رزقه. فلا نحمل رزق هم شيء قد كتبه الله علينا وتكفل به، وإنما نحمل هم ما أمرنا به، وأمرنا أن نعمل هذا أن نعمله، وهو تحقيق العبادة. يقول أحد السلف علمت أن رزقي سوف يأتيني فاطمأن قلبي، انتهى أمر الرزق، مادام هو جاي وربي كتبه لي قلبي ما يحملش هم تاع الرزق أبدا وما نخافش منه. قال وعلمت أن عملي يعني الذي أمرني الله به لا يقوم به غيري فاشتغلت به، عرفت أن الطاعة والعبادة توحيد الله واحد ما راح يديرها في مكاني، الصلاة تاعك لازم تتصليها، الصيام لازم تتصومه، توحيد الله لازم تتوحد الله، تبتعد عن الشرك، هذه أمرك الله بها، الحقوق الواجبة تؤديها، ما تستناش واحد آخر راح يخدمها في مكانك، فاشتغل بها خدمها أنت. هم الناس كيفاش تفكر التفكير الصحيح السليم. لهذا السلف رفعهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وللطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسير هو أن تسلك منهج السلف الصالح رضي الله عنه، فاشتغلوا بأعمال، لذلك كانوا كثيري العبادة كثيري الطاعة بعيدين عن ذنوب المعاصي، إذا وقع منهم الخطأ سارعوا إلى التوبة والاستغفار والإنابة، يعني حققوا ما أمر الله عز وجل به. الأمر الرابع، إذا علمت أن الرزق مكتوب ويأتيك ويكفيك، احذر أن تترك الأسباب الشرعية الجالبة للرزق. وهنا الناس، بعض الناس ما يفهموش، يقول لك ما دام الرزق مكتوب وراح يجي نرقد في داري نريح ما نخدم ما ندير والو والرزق جاي، هذا من تلبيس الشيطان عليك، لأن الله عز وجل كتب الأرزاق وكتب الأسباب معها وربط الأسباب بالمسببات. هذه قاعدة في الشرع، احذر أنك تستنى الشيء ولا تفعل سببه، هذا لا يوجد في الشرع. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل الزواج سبب لحصول الولد. الله هو اللي يرزقنا الأولاد يا أخي، هو اللي يرزق الأولاد، واحد ما يقدر يرزق روحه، لكن ربي جعل لك سبب باش يكون عندك دراري لازم تزوج. دوك ما تتزوج تقعد تقول يا أخي يرزقني ربي الأولاد، هذا يقول لك هذا إنسان ويتمسخ. كذلك الله عز وجل ربط كل شيء بسبب. الجنة ربطها الله بدخول، ربط دخول الناس إلى الجنة بعد رحمته بالأعمال الصالحة، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دوك ماشي تقول لي ما نصب لي ما نصوم راح ندخل الجنة ربي يدخلني، لا. ولهذا الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر اللي رانا فيه مفروغ منه، يعني قد كتب ولا ما كتبش، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مفروغ منه. قالوا فعلى ما العمل؟ نترك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دوك انت ماكش عارف وش كتب لك في اللوح المحفوظ، لكن تعرف اللي ربي جعل هذه الأسباب توصلك للخير، افعل الأسباب اللي توصلك للخير، لأنك لا تدري ماذا كتب لك. تعرف بلي هذه الأسباب توصلك للشر، ابتعد عن هذه الأسباب. فالأخذ بالأسباب من الشرع على الإنسان أن يعمل ويكد ويسعى في سبب من أجل تحصيل الرزق، من أجل أن يكون ذا كفاف وعفاف، يكون غنيا لا يكون فقيرا يمد يده إلى الناس. ولهذا النبي نهى وحذر من التكفف، يعني مد اليد إلى الناس، اليد العليا خير من اليد، يعني اليد اللي تمد خير من اليد اللي تقبل. لهذا الناس هذو اللي راهم يضلوا يطلبوا وهم قادرين يخدموا، هذو ياتوا يوم القيامه وجههم ما فيهش اللحم، يروح الحال ما دام نحاول الحياه هذا في الدنيا يضلوا يذلوا في انفسهم، يذلهم الله يوم القيامه. اللهم الا اللي كان عاجز هذاك امره الى الله، اما اللي قادر يخدم وقادر وقاعد يطلب ويتمسخر بالناس ويكذب وانا عندي وغير الكذب، هذا يوم القيامه امره خطير، فالانسان يحذر. فالله امرنا بالعمل. يقول النبي، يقول الله عز وجل لمريم عليه السلام قال هو هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المرأة كانت حامل ووضعت حتى تحتالد، تخيل المرأة في اليوم اللي راح تالد فيه تكون ضعيفة، تقدر هي تحرك نخلة قاعد زعزحها؟ تقدرش، بل حنا قاعد نتحاموا على النخلة ما قدرش نزعزعها، لكن الله ربط الأسباب المسببات باش يطيح لها التمر اللي فوق النخلة، قالها غير مسي النخلة حركي يعني وهزي، هي ما تقدرش تهزها، لكن سبب باش ما كاش حاجة تطيح بدون سبب. ربي ربط الأسباب المسببة، هو قادر سبحانه أن يرزقها بدون سبب، وقد رزقها من قبل، كانت في المحراب تعبد الله جاب لها الملائكة الأكل، لكن الله زحت يعلمنا لابد ربط الأسباب المسببات. فقال هزي إليك بجي تساقط عليك رطبا جنية. فالإنسان يعمل ويكد من أجل أن يحصل له الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى له. فالإسلام حث على العمل، يقول عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. في الحج كي نكونوا نحجوا ربي قال ما عندكمش جناح ولا حرج عليكم أن تبتغوا الفضل، تبيعوا وتشروا في الحج، راك حاج محرم بالإحرام تاعك في عرفة وجه وعندك سلعة تبيعها وتشري ماكش مشكل، لأن هذا من ابتغاء فضل الله عز وجل. وقال عز وجل يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، روحوا بيعوا وشروا تجربوا الأسباب الجالبة للرزق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكل أحد طعام قط خيرا من عمل يده، يعني كل أكل تأكله أفضل الأكل اللي جبته بالعرق تاعك بالعمل تعمله وتجيب، هذا أفضل أكل تأكله. لأن كاين أكل تأكله بالهدية واحد يهديه لك، كاين واحد أكل تأكله بالميراث يموت بابك خلي لك وارتديه، كاين أكل بالصدقة، أنواع، لكن كاين أكل تجيبه بالعرق تاعك تعمل، هذاك أفضل أكل يدخل في بطنك وبطن أبنائك. هذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم فيه على العمل. ولهذا قال وإن نبي الله عليه داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، هو نبي وكان يعمل الدروع تاع الحرب هذه والتروس ويخدمها ويتعب وحي في الحيط حداد، يعني يخدمها ويبيعها ويأكل من عمل يده عليه السلام. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحد فينا يروح الغابة يقطع الحطب يدير حزمة يرفدها فوق ظهره يروح يبيعها يتعب هذا التعب خير له من أن يروح يسأل الناس أعطوني أعطوه له ولا منعوه. فهذا كله في حث على العمل. هذا كله حتى تعرف أن الرزق مكتوب وسوف يأتيك ويكفيك، لكن على بد عليك أن تبذل الأسباب اللي تجيب لك الرزق. ما ترقدش وتقول ربي يرزقني. إذا جاء في الآثر عن عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني لابد أن تعمل وتسعى في الحلال. كذلك الأمر الخامس، الله عز وجل أمرنا بالتوسط وعدم الإسراف والتبذير في الإنفاق. الله أمرنا أن نكون وسطا، ما ننفقوش فوق الحاجة ونفسدو، وما نبذروش وما نكونوش ثاني بخلاء، وإنما التوسط. يقول عز وجل: وهذا التوسط على حتى يبذل الإنسان الأسباب التي تحافظ على ماله. ماشي تقول أن الله كتب لي الرزق والرزق سوف يأتيني ورزق على الله، فأنا نرمي يعني يمينا وشمالا وفسد وبذر الرزق على الله. لا، الله لم يأمرك بهذا. الله هو الرزاق وأمرك ببذل الأسباب لتجلب لك الرزق، وأمرك ببذل الأسباب التي تحافظ بها على مالك. هذا لابد أن يفهم كذلك فهما صحيحا. يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مبسوطا. يعني ما تكونش بخيل، ما تنفقش أبدا لا النفقة الواجبة ولا المستحبة، دراهم خبيهم كما اليهود هذوك ما يدوروا ما يخرجوا. هذا الله لم يأمرك بها. قال: ولا تبسطها كل البسط، ماشي غير تخرج في حاجة وفي غير حاجة وتبذل تبقى بعد ملوما محصورا، خلصوا لك دراهم خلاص لك تولي فقير تولي تتكفف الناس تولي مذلول. الله لم يأمرك بهذا ونهاك عن هذا. وقال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني لم ينفقوا أكثر من حاجتهم، ولم يقتروا، ما كانوش بخلاء، وكان بين ذلك قواما، كان وسط، أنفقوا نفق الواجبة ونفق المستحبة دون إسراف، وكذلك لم يكونوا بخلاء، كانوا وسط. وهذا الذي يحبه الله تبارك، كل ذلك من أجل الحفاظ على هذا المال. يقول عز وجل، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك، جاءه الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان في حالة المريض وخشي أنه سوف يموت، كانت عنده بنت واحدة، قالوا: يا رسول الله أنفق كل مالي في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله أنفق نصف مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله انفق ثلث المال في سبيل الله. قالوا: نبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قبل له الثلث قالوا: بصحره بزاف. قالوا: لأن تذر ورثتك وهم أغنياء خير لك من أن تذر ورثتك فقراء يتكففون الناس، أو كما قال. يعني قالوا: تخلي الورثة تاعك أغنياء خير لك، ما تخليهم فقراء يطلبوا عند الناس. فهذا كله نفس منهاه على أن ينفق نصف ماله أو كل ماله على حفاظا على هذا المال، لأن الإنسان يحتاجه في هذه الحياة الدنيا. وقال سبحانه عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الأموال هذه جعلها تقوم بها الحياة، هي عصب الحياة كما يقول الاقتصاديون. نحتاج المال هذا في خير كثير. ولهذا الله عز وجل لما يذكر المجاهدين قال: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالجهاد بالمال فيه فائدة كثيرة، تجهيز الجيوش، القيام على شراء السلاح، الأشياء الذي يحتاجها المسلمون للدفاع عن دينهم وعن وطنهم وعن عرضهم وكذا، ففيه الإنفاق بالمال أمر عظيم. فقال عز وجل: لا تؤتوا السفهاء، لأن السفيه يفسد المال يبذره. وكيقول لا تؤتوا السفهاء، حتى لو كان هذاك المال مال السفيه، ماله هو ماله ولكنه سفيه، فإن الحاكم يحجر عليه منع تصرف المال تاعه، ويعين له واحد من ولي له عاقل هو اللي يتصرف له في المال تاعه باش ما يفسدوش. كذلك اليتيم اللي يكون صغير عنده مال هو صغير، ما نعطولوش المال تاعه يدير به يفسدو، وإنما يعينون واحد ولي يتصرف له في ماله حتى يكبر اليتيم وعنده عقل واللي عنده رشد يعطلوا المال تاعه باش يتصرف فيه. هذا كله حفاظ على المال. فالمال ليس في الإسلام أمر سهل، أنفق ربي هو الرزاق، قول هكذا، لا، إنما تعلم أن الله هو الرزاق وكتب لك الرزق والرزق سوف يأتيك ويكفيك، هنا تطمئن. ثم أمرك ببذل الأسباب التي تجلب لك الرزق، ما ترقد. ثم أمرك ببذل الأسباب التي تحافظ على مالك باش ما تضيعوش. فالعبد يحافظ قلت على ماله كما أمره الله تبارك وتعالى على وفق الشرع، فلا يؤدي به الحفاظ على المال إلى أن يفعل أمور محرمة. بعض الناس يقول كان المال تعبت عليه ولازم نحافظ عليه، فيدفعه ذلك الأمر من أجل الحفاظ على المال يدفعه إلى أن يفعل أشياء لا ينبغي أن يفعلها، فيدفعه مثلا ذلك إلى إساءة الظن بالله، يصير يسيء الظن بالله، يقول كان هذا المال كون يروح لي ربي مش يرزقني مال كما هذا، إذا ما نفقش نخبيه، الله رزقني مرة مش يرزقني مرة ثانية، هذا إساءة الظن بالله. الله عز وجل خزائنه ملأة وينفق وهو جواد كريم غني سبحانه، لا تخف وإنما أنفق كما أمرك الله والله عز وجل سوف يعوضك. ولهذا قال الله عز وجل وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين، لا تخف هذا، لا تسيء الظن بالله عز وجل. كذلك الخوف هذا تبذل تقول نحافظ على مالي يؤدي بك إلى ترك ما أمرك الله به من الزكاة ومن النفقات الواجبة عليك وعلى أبنائك وعلى من تعول، تقول ما تنفقش عليهم وما تأديش الزكاة، علاش تكون خايف يروحوا للمال لازم نحافظ عليه، هذا صار ليس محافظة على المال، أنا انتقلت إلى معصية الله عز وجل وكفر النعم وغير ذلك من الأشياء المحرمة. كذلك يدفعك الحفاظ على من تكون بخيلا شحيحا، مثل حال اليهود يجمعوا المال ولا ينفقونها في سبيل الله، فاعلم الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالله عز وجل رزقك وأمرك بالإنفاق في سبيل الله، فاحذر أن يدفعك المحافظة على المال إلى أن تصير بخيلا شحيحا. كذلك إنسان يريد يحافظ على المال تاعه لا تظهر عليه نعمة الله، هو غني شكي تشوفه تقول مسكين فقير الله لازم تصدق عليه، ما يلبس مليح، ما عنده سيارة مليح، ما عنده بيت مليح، عايش في الفقر، يظل يضيق على نفسه في الأكل وعلى أبنه، المهم النعمة لا تظهر لي يشوفه يحسبه فقير، هذا لا ينبغي. الله عز وجل رزقك ويحب أن تظهر نعمته عليك، يحب يشوفك وعليك النعمة، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يبخل على نفسه وعلى أبنائه، لابد النعمة تظهر عليه. إذا صارت النعمة لا تظهر عليك وتبان فقير فاعلم أنك في الطريق الخطأ الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. الآن هل يخشى المؤمن الفقر؟ إذا أفهمنا هذه الأصول السابقة نقول أن المؤمن لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر أبدا، وإنما يخشى أن يفرط فيما أمره الله به من طاعته وعباده الذي يخافه. أما إذا مشى على الأصول التي ذكرناها فإنه يعيش دون خوف من الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يخش علينا الفقر، هو ما خافش علينا الفقر، وهو الرحيم بأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وسبب هذا الحديث أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على اليمن أموال، فسمعوا بها صحابة جاءوا يجريوا باش يأخذوا، كل واحد يأخذ نص، النبي صلى الله عليه وسلم شافهم قالوا سمعتوا يعني باللي جاء، قالوا فأبشروا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم، يعني والله ماني خايف عليكم الفقر، لأن المؤمن إذا كان فقيرا هل يضره الفقر؟ لا يضره، المؤمن لا يضره. النبي يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير، يجي للنعم يشكر الله، وإن أصابته ضراء فقر ولا مصيبة قال صبر فكان خير، ويتقلب بين الشكر والصبر، هو دائما رابح. قال وليس ذلك إلا للمؤمنين، المؤمن هذا ما تخافش عليه. قال لا الفقر أخشى عليكم، قال ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم، نخاف أن الدنيا تفتح عليكم يكثر المال ويكثر الخير وتولي كل واحد فينا غني وكذا، هذا خاف على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا المال فتنة، فتنة عظيمة للإنسان، وكم من إنسان كان فقيرا كان صالحا لما أغناه الله صار فاسقا غواتها الدنيا، وهذا أمر مشاهد إلا من رحمه الله وقليل ما هم. فهذا المال يدفعك إلى التكبر والتجبر على الخلق. انظر قارون، قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى، ومن قوم موسى مش من قوم فرعون، ومن بني إسرائيل، ويقال أنه كان رجلا صالحا، فلما أعطاه الله عز وجل المال تجبر وتكبر. قال وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوى، صار عنده المال في الخزائن، فاتح برك تاع الخزائن، لازم جماعة كبيرة باش يرفدوا صنادق هذوك تاع المفاتح برك، تخيل الأموال كانت عنده. فقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني حظك من الدنيا من العبادة وغيرها. وش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا جبت المال بشطارتي وبقوتي، ماشي ربي ينعم علي. بدأ يكفر في النعم وبدأ يسيء الظن بالله، وآخرها أن خسف الله عز وجل به. فاحذر. فالنفس قال وإنما أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم، أو على ما بسط على من كان قبلكم. قال فتنافسوها كما تنافس، فتهلككم كما أهلكتهم. تولي عدنا الدنيا ونتنافسوا على الدنيا وننسوا الآخرة، قال تهلكنا الدنيا كما أهلكت الذين من قبلنا، قوم قارون وغيره، أو قارون وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام عاد بلالا، كان بلال رضي الله عنه مريض، راح زاره النبي صلى الله عليه وسلم. كي زاره جبد له بلال رضي الله عنه صبرا من تمر، يعني صحن من تمر أو شيء، سرة من تمر. فقال له النبي ما هذا يا بلال، من جبت هذه السرة على التمر؟ فقال له بلال يا رسول الله تمر ادخرته خبيته، تمر خبيته، فهذه كان ديروها ما عندنا والو مخبي في الدار، كلنا واحد تلقاه مخبي يقول لك هذيك جو طياب، واحد كل واحد واش يخمم، واحد يقول لك العقوبة، واحد كذا، هو صاع عقوبة، رانا نتعاقبوا بهذا الفكر اللي راه فينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما خفت، أما خفت يا بلال أن تسمع له بخارا في جهنم، تحرق عليك جهنم، هذا الشيء اللي خبيته. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنفق بلال ولا تخافن من ذي العرش إقلالا، أنفق في سبيل الله ولا تخف أن الله لا يرزقك أو يقل رزقك، فاعلم أن الله خزائنه ملأة. نفس من ربي الصحابة على هذه العقيدة الصحيحة، ولهذا عاشوا مطمئنين، إذا كان عندهم ينفقون، وإذا ما عندهم شم صابرين، قلوبهم معلقة بالله، يؤدون ما أمر، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مت ولا يخاف الفقر أبدا، ولا يخاف الفقر أبدا. الحاصل عباد الله أن المؤمن الواثق بربه، المعتمد على بارئه، المتوكل على رازقه سبحانه عز وجل، لا يخاف الفقر ولا يحمل هم الرزق أبدا، بل يطمئن من هذا الجانب اطمئنانا تاما، لأنه يعلم أن الله قد كتب رزقه، وأن هذا الرزق سوف يأتيه ويكفيه في هذه الدنيا ويصل به إلى الآخرة، ويعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن خزائنه ملأة لا تفرغ أبدا، وأنه غني كريم، غني وكريم، والغني الكريم يعطي، فهذا تحسن الظن بربك سبحانه عز وجل. لكن مع كل ذلك عليه أن يبذل الأسباب التي تحصل له الرزق، لأن الله أمره ببذل الأسباب، وهو متوكل على الله، لا يتوكل على الأسباب، قادر تبذل السبب وما يجيكش الرزق، لكن تبذل كما أمرك الله، تعمل وتبذل وتفعل كل شيء أمرك الله، وتتوكل على الله في جلب الرزق. ومع ذلك عليك أن تحافظ على مالك، لا تبذره ولا تسرف، يعني تنفق أكثر من حاجتك، ولا تبذره في الحرام، ولا تؤتيه السفهاء، وإنما تحافظ عليه كما أمرك الله، ومع ذلك تنفق النفقة الواجبة، تنفق على الفقراء المحتاجين، تنفق على أهلك وأبنائك وعلى نفسك، تصرف هذا المال فيما ينفعك يوم الآخرة، وغير ذلك من الأمور، فهذه هي المحافظة عنه. لا تكن بخيلا ولا شحيحا، وإنما اجعل هذا المال في يدك ولا تجعله في قلبك، في يدك أنت تتحكم فيه، مش هو يتحكم فيك، فتصرفه حيث أمر الله عز وجل به. هذه هي الخلاصة في السؤال الأول. في السؤال الثاني يقول من خاف من الفقر هل ينقص إيمانه أو يحبط إيمانه؟ نقول هذا السؤال على حسب ما سبق، إذا كان خوف من الفقر يؤديك إلى معصية الله، وإلى أن تكون بخيلا شحيحا، لا تنفق على نفسك ولا أهلك، ولا تنفق نفقة الواجبة، وتسيء الظن بالله، هذا يحبط العمل، وقد يصل الإنسان إذا أساء الله الظن بالله يكفر وينقص الإيمان. أما إذا كان خوفك من الفقر أنك تبذل الأسباب المشروعة في الحفاظ على المال دون أن تفرط فيما أوجبه الله عليك في الواجبات والحقوق وكذا، فهذا لا يؤدي بك، هذا من المحافظة على المال لا يعتبر خوفا من الفقر وإنما بذل الأسباب الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما استطعت أن أقوله، فإن وفقت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن شيطان، وأستغفر الله لي ولكم. والله تعالى أعلى وأعلم.